بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالجوائز وأيضا خطاب الضمان، صح؟ مزايدة ومناقصة. خطاب الضمان، خطاب الضمان، نعم. أما اليوم سنأخذ الشركات التسويقية المسمى بالشركات الهرمية. هذه الشركات التي تقوم بعملية تسويق بعض بضائعها لها مسميات: شركة بيزنس، وشركة دي اكس ان الماليزية، وشركة هبة الجزيرة، وما أشبه ذلك. هؤلاء يعملون بعملية شراء، تقوم بعملية الشراء من هذه الشركات، ثم تعطيك فرصة لتسويق منتجاتهم بإقناع الآخرين حتى تتكون على شكل هرم، ثم يشترط عدد معين كالعشرة أو التسعة، ثم يعطى لك عمولة على من دخل في التسويق، ويأخذون لك ربحا ما يعادل 1% أو 5% أو 4%. كيف هذا؟ تتقدم أنت بطلب من الشركة هذه، شركة تبيع مواد غذائية، تبيع مواد تجميل، تبيع آثاث مدرسية، فيقولون لك اشتري مننا، وإذا سوقت يعني عملت عملية تسويق لمنتجاتنا نعطيك على كل فرد نقطة. بعضهم يقول إذا بلغت 9 أو 10 من النقاط أعطيناك فيها ربحا. واضح الآن؟ فيكون على شكل هرم، أنت اسمك، ثم ينزلون هكذا وينزلون هكذا على شكل هرم، سميت بالهرم، بالهرمية، لأنهم على شكل إيش؟ هرم. يعني فلان من الناس اشترى من هذه الشركة بضاعة، ثم قام بتسويق هذه البضاعة عبر شبكات الأنترنت، فكلما اشترى إنسان من هذا التسويق الذي قمت أنت به وضعوا لك نقطة، يضعون لك نقاط نقاط نقاط نقاط على شكل هرم. فإذا اكتمل الهرم، طبعا قد يكتمل بعشرة، قد يكتمل بتسعة، قد يكتمل بالعشرين، على عددها يعطى لك نسبة يبيعون لك. والآن انتشرت هذه الشركة الماليزية تبيع هذه المواد العشبية، مواد التخسيس، والتي تكافح بعض الأمراض وما أشبه ذلك، يعملون بعملية تسويق لهذه المنتجات. وكلما سوق إنسان لهم اشترى، ليس كل إنسان، بل من يشتري منهم له الأحقية بالتسويق. واضح؟ هذه تسمى بشركات التسويق. طبعا تختلف مسمياتهم. المشهورة كانت شركة بنز بزنس وهبة الجزيرة، ثم الآن ظهرت الشركة الماليزية هذه دي اكس ان او ما ادري كذا اسمها. هذه اختلف العلماء في حكم المعاملة معها على هذا المنوال. فالقول الأول وهو قول حكوا عن بعض أهل العلم قالوا بالجواز، والذين أجازوها بعضهم اشترط شروطا وقيودا، وبعضهم لم يشترط شروطا، أجازها مطلقا، قالوا الأصل في البيوع الحل. والقول الثاني منعوا ذلك، قالوا لأن فيها قمار، صورتها صورة قمار، وفيها أيضا ربا، وفيها أيضا غش، وفيها أيضا تدليس. وهذا القول هو قول اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فأفتوا بحرمتها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل والمقصود فيها المعاملة، أي العمولة وليس المنتج. الآن بعضهم يريد يشتري من الشركة هذه، لا ما يريد، قد يريد النقاط، فيشتري شيء من هذه الشركة منتج من أجل النقاط، يعني ما اشترى من أجله، إنما اشتراها ليش؟ للنقاط حتى يحدث له شيء من تراكم النقاط. أيضا في غش، هذا المنتج يعالج ويفعل ودعايات كاذبة قد تكون، الله أعلم بهذا المنتج، فقط يعمل دعاية وهو قد لم يكن جرب هذا المنتج. أيضا في نوع من القمار، كيف هذا القمار؟ وهو أنك تشتري بضاعة منهم بمنتج بما يعادل $50 $40، لكن إذا جمعت النقاط قد تستفيد إلى $1,000، يعني تصل فائدتك إلى $1,000 على حسب المتسوقين الذين دخلوا بسبب تسويقك. يعني إما أن تحصل ناس يتسوقون بهذه البضاعة وإما لا تحصل، يعني إما غانم وإما غارم، وهذا عين القمار الميسر. فلا يجوز، الذي يظهر والله أعلم أن القول بالمنع هو القول الصواب، أن شركات التسويق الهرمي لا يجوز. طيب كيف العمل معهم؟ اشتري بدون نقاط، إذا أردت أن تشتري منهم اشتري بدون نقاط، تدخل معهم بشراء بدون نقاط، هذا لا حرج له. أما أنك تضع نقاطا هذا محرم، لأن فيه ربا، فلا يجوز التسويق الهرمي. التسويق الهرمي واضح؟ وضحت المسألة؟ طيب جمعيات الموظفين، المسألة الثانية جمعيات الموظفين. المقصود بالجمعية يا أخوان الذي نحن نسميها الإيش؟ الهكبة، هم يسموها عالميا جمعية، يعني يقومون بعملية إيش؟ جمع المال. جمع المال، ما حكم هذه الجمعيات؟ هل يجوز للموظفين أن يجتمعوا على أن كل شهر يخرج نصيب لإنسان يدفعون 100,000 أو 50,000 أو ما يعادل بعض المال، كل شهر يخرج نصيب لواحد من هؤلاء المجتمعين، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ أكثر أهل العلم على جوازه، وقالوا هذا فيه يعني مصلحة وهي تعاون، يعني من باب التعاون. القول الثاني قالوا لا يجوز هذا ربا، فإن فيه قرض يجر نفع، هذا مثل القرض الذي يجر نفع فينتفع فيه بعضهم من هذا القرض، وحرموا هذه الجمعيات، وحرموا هذه الجمعيات، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز. فهو ليس في قرض جر نفع، لأن ستدور الدائرة عليهم، وهذا أيضا يعتبر نوع من التعاون، نوع من التعاون، يعني كأنهم قرضوا هذا ثم قرضوا هذا ثم قرضوا هذا، وكلهم سيدفع المبلغ الذي أخذه. هل واحد منهم الذي سيدفع يتحصل مثلا مليون بالشهر ما سيدفع مليون؟ سيدفع مليون، لكن قد يكون في الشهر الأول أو في الشهر الأخير أو في الشهر الأخير. فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الجمعيات التي تجمع الأموال ثم تخرج نصيب كل واحد شهريا لا حرج منها. وهل فيها زكاة؟ كذلك مختلف فيه، منهم من يرى أن الزكاة في آخر من يستلم، ومنهم من يرى أن الزكاة في أولهم، والظاهر أنه لا زكاة فيها، لا في أولهم ولا في أوسطهم ولا في آخرهم. لماذا؟ لأن المال يدور، ما يبقى المال، يذهب هنا يذهب هنا يذهب هنا، ما يبقى، ما بقي مال دار عليه حول، ما بقي مال دار عليه حول كامل. فالصحيح أنه لا زكاة في الجمعيات، جمعيات الموظفين التي تقوم بعملية إعطاء الموظفين. طيب المسألة الثالثة، المتاجرة بالهامش، بما يسمى بالإنجليزي بالمارجن. هذه المتاجرة بالهامش صورتها أن يأتي بعضهم إلى مصرف من المصارف أو بنك من البنوك، يضع بعض المال، يقول لهم أريد منكم أن تتاجروا بهذا المال في العملات المالية، يريد العملات المالية، سواء كانت ورقية عملات نقدية، سواء كانت عملات ورقية، سواء كانت أسهم وسندات، أهم شيء يدخل في معاملة التجارة، هذا يسمى إيش؟ مارجن. إيش يفعل الرجل فيها أو العميل؟ يضع مال، يقول لهذا المصرف تاجر لي بهذه العملات، بهذه الأوراق المالية. طبعا هذا المصرف إيش يقوم بعملية متاجرة، ويضع له إيش؟ نصيبا ويضع له نصيبا. طيب قد يكون المتاجر بالعملات هذه أو الأوراق المالية أكثر من الذي وضعه. لماذا سميت هامش؟ هامش يعني شيء هكذا يدخل بالصورة فقط، يعني شيء يسير ما دخل بمبلغه، يعني ما جعله وكيلا له. اختلف العلماء فيها، وأكثر العلماء على تحريم المعاملة في هذا. لماذا؟ لأن المصرف يضع له رسوم، رسوم التثبيت، يقولون هذه رسوم يجب عليك أن تضعها يثبت له. الأمر الثاني يشتروا له وليس معه مال، قد يكون باليمني وهم يشترون له بالسعودي أو بالدولار، وهذا لا يجوز له، يجب عليه أن يوفي المال كامل، يوفي المال كامل. أيضا المقابضة، المقابضة بجميع المال في الأوراق النقدية. أيضا قد تدخل الأسهم بأسهم شركات محرمة، وقد يعني كثرت عليها الشبه وكثرت عليها، فأكثر العلماء على تحريم المعاملة بالتجارة بالهامش أو بما يسمى بالمارجن، هذه لا يجوز لها. إما أن يضع مال يريد الخلاص، يضع مال هذه مليون ريال يمني أريدك أنت أيها المصرف أن تتاجر لي بها، فتكون بحكم إيش؟ المضاربة، يجوز. أما عمل المارجن لا، هي كلمة إنجليزية يعني كانوا يستعملونها، يضعون بعضا ثم يأتي نهاية السنة يرى أمواله كثرت، هو وضع مال قليل، وضع مال قليل، قالوا بحكم إيش؟ تجارة الأوراق المالية، الأوراق المالية. وهذه العمل ما يجوز، هذه الأعمال لا يجوز. واضح الآن؟ المسألة الرابعة، الودائع المصرفية، الودائع المصرفية أو البنكية. الودائع هو جمع وديعة، وهي التي يتبرع بها الإنسان بحفظها من غير عوض. والودائع على أقسام، القسم الأول ودائع مصرفية غير استثمارية، يعني هي على قسمين عفوا، ودائع مصرفية غير استثمارية غير القسم الثاني ودائع مصرفية استثمارية. طيب الغير استثمارية هذه أنواع، الغير استثمارية يعني يضعها من أجل الحفظ، يضعها من أجل حفظها وعدم التجارة بها، ويدفع مثلا أموالا أجرة على وضعها، على ماذا؟ وضعها هذه الودائع. طيب ما حكمها؟ اختلف العلماء، والصحيح أنها جائزة، أنها جائزة، ويعني إذا خاف على عليها التلف أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء، أو يخشى إذا سافر إلى مكان أو ما أشبه ذلك، مثل هذه الأعمال التي قد تكون، هذه ودائع تكون. طيب الودائع المالية، الودائع المالية أيضا، الودائع المالية الغير مستثمرة أيضا على قسمين، قسم حساب جاري وقسم ادخاري، قسم حساب جاري وقسم ادخاري. الحساب الجاري يعني يضع مال ثم يأخذه، يضع مال ويأخذ منه، هذا يسمى جاري. والادخاري يضع مال لا يمسه، يمكث 10 سنين 15 سنة. الحساب الجاري طبعا أنا أنصح الأخوة الذين يتعاملون مع البنوك والمصارف أنهم لا يضعون حساب جاري. لماذا؟ لأنك ما تدري، لعل هذا البنك يستعمله في حرام، أو في مصرف يستعملها في حرام وأنت ما تدري. نعم، إلا إذا كنت تريد بالحساب الجاري شيء تحتاج إليه، تحتاج إليه لا حرج. وأيضا الادخار، هذا الحساب الجاري والادخار، والله يا إخوة لما تأتي إليهم وتطالبهم بالمال الذي زعموا أنهم ادخروه لك، ما عندهم، أنت وضعت دولارات، تقول لهم اعتني بالدولارات، يقول لك ما عندنا دولارات، سنعطيك بالصرف اليمني. كيف وأنت تقول وديعة؟ الوديعة ما يجوز لك أن تتصرف فيها، فهم يتصرفون فيها. فنصيحتي بعدم وضع الأموال في هذه البنوك والمصارف، لأنهم يستفيدون منها حتى ولو لم تأخذ منها أرباح. لكن متى تضع؟ إذا خفت على نفسك السرقة، أو كان المبلغ كبيرا وخفت على نفسك الهلاك. أما بعضهم يضع 5 مليون ولا 10 مليون، قليلة جدا، مبالغنا يسيرة، لكن قل مئات الملايين إذا وضعتها في بيت، نعم قد تتعرض. أما بعضهم والله 2000 دولار يضعها في بنك، يعني وصل الحال بهم أنه يكون معه مصرف أو حساب ويفرح بهذا الشيء. ما تستطيع تخبيها لأي مكان، حتى في الحذاء تضعها ما أحد يراها، لكن مبالغ ضخمة قد تلفت الأنظار، قد يعني يهجم على بيتك. وهنا لا حرج بوضعها في هذه البنوك أو المصارف من أجل الحفاظ عليها. فأهل العلم يقولون لا حرج من وضعها، لا حرج من وضعها في هذه الأماكن إذا خيفت السرقة. أيضا هناك ودائع بخزانة، بعض البنوك تضع لك خزينة، تضع فيها أموالك، تفتحها تخرج ما أحد يمشها، هذه طيب إن وضعت لك. فيقومون بعملية إيش؟ مراعاة، أخذ رسوم لمراعاة وحراسة هذه الخزائن. تذهب في بعض المصارف ترى خزائن مليانة متعددة، يعطى لك مفتاحا بخزنة من الخزانات، ويفرض عليك رسوم شهرية أو سنوية. ما هذه الرسوم؟ كهرباء، حراسة، صيانة وما أشبه ذلك. تفتح ترى أشياء موجودة، تغلق أشياء ما أحد يمسكها، ما أحد يمسكها بمفتاح مشفر يمشي على شفرة. فهذه لا حرج منها، هذه لا حرج منها، وهذه تسمى وداع الخزائن الحديدية. وداع الخزائن الحديدية لا حرج من فعلها. طبعا هذه كانت قديما كانوا يفعلون، وفي بعضهم إلى الآن، فالآن نادرا تحصل مثل هؤلاء، نادرا تحصل مثل هؤلاء. وكان أيضا ممن يشتهر فيهم هذا البريد، تعرفون البريد كان معهم إيش؟ خزائن، لكل واحد خزانة معروفة، يضع له رسائله، يضع له أمواله، فلا حرج من هذا، لا حرج من هذا. طيب نأتي للقسم الثاني وهو الودائع المصرفية الاستثمارية، يضع وديعة مالية يقول لهم تاجروا لي فيها. وهذه الودائع إما جارية تكون تحت الطلب، وإما أن تكون غير جارية غير تحت الطلب، كلاهما لا يجوز. لماذا؟ لأن متاجرة بأصل بقاء رأس المال مع زيادة فائدة مئوية، فائدة مئوية. كم هذه الفائدة؟ مثلا 1%، 2%، فتستمر سنين على هذا، تستمر سنين على هذا. يعني سواء ارتفع الأرباح أو قلت الأرباح هي تبقى. فأفتت اللجنة الدائمة والمجامع الفقهية بتحريم الودائع الاستثمارية بأنواعها، الودائع الاستثمارية بأنواعها، لأنها داخلة في الربا، داخلة إيش؟ في الربا. يعني يضعوها والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه البنوك تستعملها لإيش؟ لأشياء محرمة، والله أعلم قد تستعملها في تجارة محرمة وأنت ما تدري. نعم قد تستعملها في هذه التجارات وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. واضح الآن؟ هذه التي تسمى بالودائع الاستثمارية، يعني فيها تجارة، إما أن يكون جاري يعني تستثمر، وجاري أي تسحب منها، وإما ادخاري تستثمر منها، تضع كمية ثم بعد 5 سنين تنظر كم ربحتها، تأخذ من الأرباح، سنة بعد سنتين بعد 3 تأخذ من هذه الأرباح. وهذه كلها لا يجوز، محرم، هذه لا يجوز، وهي تعتبر ماذا؟ محرمة. واضح الودائع البنكية التي توضع في المصارف والبنوك، هذه هي التي ذكرها أهل العلم. نعم إيش بقي معنا من المسائل؟ بقي آخر مسألة وهي المسابقات، الألعاب التي رخص لنا الشرع فيها كما جاء في الحديث لا لهو إلا في ثلاث: مداعبة الرجل لفرسه، والرماية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل لهو يلهو ابن آدم، كل لهو يلهو ابن آدم إلا مداعبته لفرسه والرماية وإيش؟ لا مش السباحة، السباحة نعم السباحة كل لهو يلهو ابن آدم فهو باطل. قال بعض العلماء ما معنى باطل؟ معناه أي لا خير فيه، لا خير فيه. فهذه الأشياء فيها خير. الرماية تتعلم كيف ترمي وتنفع لك، لك آخر مسألة ما له قلب علينا. الرماية ايش بيجيب من اللعب؟ الميكروفون ما يبقى بحاله اصلا، يلعبون فيه، كل واحد يقلب نفسه شيخ يتكلم. طيب قوموا يلعبون بالميكروفون، والله ما خلوا له الميكروفون سيتعطل هكذا لعب. انظروا كيف نقش صلبان، هذا صليب، هذا نقش هنا هنا، بعضهم يطلع فوق هذا المكان، والله ما ينبغي لهم، والله ميكروفون بحاله ليلعبون فيه، يجلس يقلب نفسه شيخ. ايها الناس من جد فاضي، قم امام الناس تعال تريد، والله يا صلبان صليب نقشوري. من نقش صليبنا؟ ها ايش هذا زعقة؟ ما خفيه كان اعظم. تعالوا انظروا، يعني ما في احترام لي. من الله نعم الوكيل، جديد ب300 سعودي، هذا ما يبالون، والله سيسألون أمام الله بهذا اللعب ب300 سعودي والله. يعني بعض الناس ما يبالي بأوقاف لله حق المساجد أبدا، ما يبالي، سيلعب به ولا بيهتم. المهم نرجع إلى مسألتنا، فالألعاب التي رخص فيها الشرع هذه الرماية والسباحة ومداعبة لفرسه، أي يعني بعض العلماء يقول مداعبة الفرس أي الركوب، أي الركوب، وقيل مداعبة الفرس أي أنه يتمرن على ركوبه حتى لا يقع، حتى لا يقع، لأن هذه الأشياء التي ذكرت تعين على الجهاد وتعين على صدور القوة وما شبه ذلك. أما الألعاب الغير جاءت في هذا الحديث، يعني الغالب ليس فيها فائدة كثيرة، مثل المصارعة التي كانت معروفة قديما، أيضا يتصارعون من يغلب، أيضا المسابقة بالأقدام، المسابقة بالأقدام، منهم من يقول أن هذه المسابقة أيضا تدخل في مسألة السباحة، ومنهم من يقول لا هي غير هذا. وأيضا يعني ماذا بارك الله فيك، يعني يذكرون بعضهم ألعاب قديمة، أنا ما أتكلم عن الآن الألعاب الحادثة. ونحن نقول أيضا الألعاب التي تدخل في هذا مثل كرة القدم، مثل الألعاب القتالية، ومثل أشياء الأصل فيها الجواز إلا إذا خالفت الشرع، فإذا خالفت الشرع لا يجوز، مثل الملاكمة تلكم الوجه هذا حرام ما يجوز، ولا يجوز العمل فيها، ولا أيضا حتى من باب المزاح. كذلك لعبات القتالية إذا كانت تجتنب الوجه لا حرج، أما إذا كان فيها ضرب الوجه كذلك لا يجوز. كرة القدم يجوز أيضا إلا إذا حوت على التشبه بالكافرين، وأيضا أضاعت الوقت أو شغلت نفسك فيها، فهي أيضا ليس فيها فائدة كثيرة. نعم، عكس الرماية والسباحة وركوب الخيل، فيجوز ذلك. لكن أنت الآن انظروا كيف كرة القدم هذه، يعني يعملون لها ويصرفون لها مليارات أموال تنفق، إيش الفائدة فيها؟ ما فيها فائدة إلا الشحناء وبغضاء وضغينة، ما يجوز هذا التهاجر من أجل كرة أو شحناء وبغضاء وهجر وسب وشتم. نعم، ف فهذه كذلك لا يجوز. وأيضا من الألعاب الذكائية لعبة الشطرنج أكثر العلماء على تحريمها، فقد جاء أثر عن علي أنه رأى أقواما يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. وقال شيخ الإسلام بن تيمية وأكثر العلماء على تحريم لعب الشطرنج. وأيضا لعبة الدمينة ولعبة الزهر الذي تسمى بالنرد وأي ألعاب فيها أرقام اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول هو يدخل في النرد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لعن الله من قال من لعب بالنردشير فكأنما أغمس يده في لحم خنزير ودمه. وقالوا لا يجوز الإنسان أن يغمس يده في لحم خنزير ودمه، فإذا أغمسها معناه أنه محرم. فالذي يلعب هذه الألعاب النرد وهي لعبة المكعبات ما يجوز، سواء كانت إلكترونية أو سواء كانت غير إلكترونية. إلكترونية أقصد بها التي تستعمل في الجوالات وغيرها، والغير إلكترونية هذه المحسوسة، فلا يجوز اللعب فيها. ثم اختلفوا ما علة النهي، قالوا لأنها أرقام، فكل لعبة تحتوي على أرقام فهي محرمة، الدومينة، البلياردو، هذه البطة نسميها الورق، لعبة الورق كلها أرقام، يعني كل لعبة احتوت على أرقام فحرموا كل لعبة فيها أرقام دخولا في النرد. وبعضهم يقول لا، النرد هو مقتصر على المكعبات الذي كانوا يلعبون بها، وما عدا ذلك فأجازوا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يدخل في ذلك، لأن كلها لعبة أرقام، كلها لعبة أرقام. طيب، وهناك أيضا ألعاب ذهنية وتستعمل مثل اللي يسمينه نحن بالكيرم والبلوت، هذه لعبة القفز، يعني كلها تنتقل إلى منطقة إلى أخرى. وأيضا ماذا بارك الله فيك، هذه نحن نسميها جيم، إيش سموها خارجيا؟ هذه لعبة الجيم، نحن نسميها جيم لكن الله أعلم إيش سموها الذي فيها. هذه بعض العلماء يقولون يجوز، لكن بشرط أنها تخلو من المنكرات. فالجيم ما يكون رؤوس اللاعبين موجودة، تطمس رؤوس اللاعبين غير الرأس، يعني تطمس ملامح وهكذا، وأيضا الأرقام تطمس منها ولا تضيع الوقت فيها، وترخص لصغار السن، يعني حتى لا يضيع الوقت، يعني ولا بأس من استعمالها لصغار السن، لصغار السن، فلا حرج من أنهم يستعملونها حتى لو استعملها الكبير في بعض الأحيان، لكن هم يقولون هذه ليس فيها عظيم فائدة، فلا يكثر الإنسان منها، لكن يرخص لهؤلاء الأطفال. أيضا الألعاب التي تسمى بالألعاب بالكيشن، اسمها كذا بالكيشن، بلايستيشن، هذه الألعاب على قسمين، في نوع فيه موسيقى وصور وأشياء منكرة تخالف الشرع، فهذه لا يجوز اللعب فيها لما احتوته من المنكرات. وأما إذا لم يكن فيها وخلت من هذه المنكرات فلا حرج من اللعب فيها، لا حرج من اللعب فيها، لا سيما الأطفال الذين يعني يرخص لهم في هذه الألعاب التي تخلو. وأنا أنصح أن تكون ألعاب تعليمية وألعاب لها مقصد سليم، ما تكون مثل هذه الألعاب المخوفة والمرعبة وما أشبه ذلك، فتترك مثل هذه، ولكن يرخص للصبي إذا كانت ألعاب تعليمية أو فيها عملية قنص، يعني تصويب أو أي شيء، قيادة السيارة، قيادة الطائرة أو ما أشبه ذلك، فلا حرج من هذه. أما بعضها يبحث عن حبيبته، يلا يدور لها، يطلع هنا، يفعل كذا، يعمل لها المستحيل حتى يوصل إلى معشوقته أو حبيبته، هذا تعليم أطفال ما ينبغي. نعم، فيعملون مثل هذه الألعاب التي تدمر الصبيان. وأيضا الولع فيها ما ينبغي، يعني تعرف أنت الصبي إذا ولع فيها يترك الطعام والشراب، ما يصلي، ويتخلف عن الصلاة وهكذا، لا تفتح الباب على مصراعيه، ضع له وقتا محددا يعني يلعب فيه، ثم بعد ذلك لا يلعب حتى ينضبط وقته ويستفيد من هذه الألعاب. واضح الآن؟ فهذا هو حكم الألعاب الذي انتشرت بين أوساطنا. فإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المعاملات العصرية، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بعد العيد، لعل العيد الكبير، نعم، لأن معنا بعد العيد الصغير دورة في مسجد الأنصار، وبعد العيد الكبير سننظر ما هي الدروس التي سندرسها بإذن الله عز وجل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.